نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بنى مسجدا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بخيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: انكم اكثرتم، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت انه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنه. الله عبد الله بن عمرو الى روى بن وهب عن عمرو بن حارث يقف الغواص كان يطلق عليه هذا، وإذا روى سفيان عن عمرو سفيان بن عيينة إذا روى عن عمرو هو عمرو بن دينار. الشعب عن عمرو بن دينار. نعم. وبكير هو ابن عبد الله بن أشج وعبيد الله الخولاني هو ابن الأسود، وهذه ثلاثة من التابعين في نسق واحد. لما سمع عثمان بن عفان يقول أن قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، لأنه لما أراد عثمان بناء مسجد كره الناس ذلك، وأحب أن يدعوه على هيئته وأن لا يغير منه شيء مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد توسيع المسجد فهذا لا إشكال فيه وله حكمه، ما زاد منه لا حكم المسجد، لكن يعني ما بناه يعني أن يبنى بحجارة هذا لا يخلو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا بحجارة. ولذلك استدل هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا، من بنى مسجدا، فقال يعني كأنه يقول هذا دليل لي على فعلي أنه بناء، والبناء لبنات كالبنيان المرصوص. ولذلك في هذا الحديث يعني ما يدل على النهي عن المحدثات في الدين في الإنكار على ولاة الأمر فيما أحدثوا، في أن عثمان لم يحدث، وإنما الذي فعله هو موافق للنصوص. ولذلك لما ذكر لهم الدليل لم يستطع أحد منهم أن يرد عليه بشيء، وفيه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ. من هنا أعلم أيضا أن بعض من يحب أن يبني مسجد والآن أريد أبني مسجد جديد من أصله، فيقال له انظر إلى المصلحة، لو كان فيه تجديد وتوسيع للمسجد فلك أجل من بنى مسجد. وكان ذلك في آخر سنة من خلافته، وفي هذا الحديث أيضا حتى على الإخلاص، والنيات الكثيرة في بناء المساجد، فإن الباني للمسجد له أجر كل من صلى فيه، كل من ذكر الله فيه، كل من علم علما فيه، وهو من الأعمال التي يجري عمل الإنسان يجري له عمله بعد موته. ومسجدا بناه مما يلحق العبد بعد موته، ذكر صلى الله عليه وسلم أو مسجدا بناه، جاء في حديث في هذا الحديث من بنى مسجدا، يعني صغيرا كان أو كبيرا، ولو كمفحص قطار، وهذا القطار يعني فارغ صغير، ولو بقدره بقدر عش هذا القطار أو القطار، هذا يعني شيء صغير، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد لا يشترط أن يكون كبيرا حتى يكون له أجر. أما قوله له مثله في الجنة، طبعا لو كان صغيرا كمفحص القطار يكون أيضا في الجنة هكذا، ها؟ لا، إنما مثله يعني يكون له بيت في الجنة، ليس معنى المثلية والمقدار. محمد أكثر العلماء ذلك على المبالغة، أن المكان الذي تفحص القطعة عنه لتضع فيه بيضها وتركض عليه لا يكفي مقدار الإسراء، كذلك لو اجتمع جماعة في بناء مسجد فيكون لكل واحد بيت، لأن مهما كان صغيرا حصة كل واحد مهما كان صغيرا لن تكون قدر مفحص قطاه. لكن بعض الناس في بناء المساجد يعني تجد يهرول ويسرع جدا ويكثر من بناء المساجد، وقد تكون هناك بعض الأمور وبعض الأعمال التي يؤجر فيها أعظم بكثير من بناء المساجد، أو يكون الناس ليسوا بحاجة، وأعظم من ذلك وأدهى وأمر، كما حصل لي في بعض الدول لما ذهبت إليها وجدت إحدى هذه الجمعيات التي تبني وتقوم بأعمال خيرية، قال نحن بنينا في هذه البلاد 70 مسجد، أراني الخريطة هكذا وقال هنا مسجد 70. قلت ما شاء الله بارك الله فيكم، وكم داعي عندكم؟ قالوا 2. قلت ما شاء الله يعني تبنون الآن هذه المساجد ويأخذها الصوفية والروافض ويعني يكونون حرا على السلفية، فلابد قبل بناء المسجد أن يكون هناك من يمسك هذا المسجد ويقوم على هذا المسجد، وإلا فيمكن أن يكون وبالا عليك في نشر البدع وعدم الصلاة على السنة ومخالفة الدين وكل شيء وإفساد الأرض من هذا المسجد. ويكون له نية في البناء نية استمرار هذا العمل إلى ما شاء الله، فيقوي بناءه تقوية بحيث يبقى زمانا طويلا، وأيضا يكون بين قوم يعني يقيمون السنة، فيعتني طالب العلم إذا أراد بناء مسجد بأمور كثيرة لعل الله سبحانه وتعالى يبارك له في عمله ويجري له الأجور. وهذا وليس المسجد فقط الذي يجري أجره، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو بئرا حفره، هناك كثير من الأعمال التي يمكن أن تكون أولى من المسجد في بعض الأحيان. في بعض الأحيان قد يكون يعني الناس بحاجة إلى ماء، ليس بحاجة إلى مسجد، إلا مسجد آخر تبنيه، أو تبحث عن مكان آخر تبني فيه مساجد وتترك هذا والناس بحاجة إلى هذا البئر. فلابد أن نتعلم بل أفضل الصدقة سقي الماء. فالمقصود أننا نتعرف كيف نتاجر مع الله عز وجل وما هي الأعمال. وإذا كان الصحابة يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم الصالحة وفي صدقاتهم وفي أي شيء أي باب أفضل، لا تمشي الأمور هكذا عشوائية بشيء تسمعه وتتحمس له وقد يكون غيره أفضل منه. قال الحافظ وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة نحو حديث عثمان، وزاد: قلت هذه المساجد التي في الطرق؟ قال نعم، مساجد صغيرة جدا تكون في الطرق ينزل الناس فيها. وأما ما يكتب على المساجد من أسماء أصحابها، يقول ابن الجوزي هذا بعيدا عن الإخلاص، بعيد من الإخلاص. والمعين على بناء المسجد هو مشارك له في هذا الأجر، ليس فقط من بنى أو أنفق، بل المعين فيه عليه كذلك. لذلك إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه المحتسب في صنعته، والرامي به، والممدد به. Thank you. ممد به والله الذي يضع الظن صحيح ضعفه في رواية فإن الله له بيتا في الجنة في رواية أوسع منه أو أفضل منه في رواية أخرى. لكن طبعا هي متفاوتة في الجنة، ليست سواء هذه البيوت، على قدر نيات أصحابها وعلى قدر إخلاص أصحابها فيها، وأيضا على قدر النفقات إن كان مخلصا وأنفق. نعم. باب يأخذ النصول النمل إذا مر في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من صالها؟ لأنه لا يمشي في المسجد بالسهام، ونصل السهم يكون مكشوفا هكذا، يمكن أن يجرح في مجامع الناس أو تخدش مسلما. قتيبة بن سعيد عن سفيان هو ابن عيينة، عن عمرو هو ابن دينار. وفي رواية قال كي لا تخدش مسلما، فأفادت هذه الرواية العلة الحكم، والبحث عن علة أو معرفة علة الحكم ماذا يفيد؟ يفيد في القياس. وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وفي تأكيد حرمة المسلم، وفي جواز إدخال السلاح المسجد بشرطه. نعم. وإذا جعل في الجيب أو مع الصلاة خلاص. باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنمل فليأكل على لصالها لا يعفر بكفه مسلما. موسى بن إسماعيل تبوذكي وعبد الواحد بن زياد وأبو بردة عن أبيه عامر عن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، وهذا كما فعل الحجاج أو أحد حرس الحجاج لعبد الله بن عمر في الحج. نعم. أبو بردة عن جدي أبي بردة. نعم. أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة. قال سمعت أبا بردة جده. نعم. على نبيه موسى. باب الشعر في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان والمرور في المسجد. باب المرور في المسجد يعني الباب يدل على جواز المرور. وفي وهذا لا يتنافى مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتخذ المساجد طرقا, نهى عن أن يتخذ أو تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة, لأن المرور غير أن تتخذها طرقا, كل رايح جاي رايح جاي كأنه طريق من الباب هذا إلى الباب هذا يمر, وإنما هذا يعني الشيء بعد الشيء يحدث أحيانا, فهذا شيء وهذا شيء. نعم. باب الشعر في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أحسدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. لماذا استشهد أبا هريرة؟ لأنه مر عمر في المسجد وحسان ينشد, فقال له حسان كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك, ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله. قال أنشدك الله يعني أن هل تشهد بهذا الأمر أو لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجر الكفار, وقد يكون هذا منبر آخر أو مكان آخر يجلس عليه غير منبره صلى الله عليه وسلم, كما ذكرنا البارحة قد يكون فيه يعني أكثر من منبر, منبر له ومنبر آخر يستعمل, إما يستعمله هو يكون أصغر وإما يستعمله غيره. فإنشاد الشعر واضح أن هذا في يعني في فيه الجواز, بل قد يكون مستحب بل قد يكون واجبا بدليل حديث حسان, لكن هذا لا يتنافى مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد, فهذا نوع من الشعر وهذا نوع آخر, فهذا في نصرة الدين والمنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا وذاك يعني الأشعار المعروفة التي كانت بين يعني تكون من العرب ويعني فيها ما فيها من كلام الناس ونحو ذلك من الأشعار المعروفة, فإذا كان لنصرة الدين فلا بأس. ونفس الحديث حديث حسان فيه دليل على هذا, فإن عمر أنكر فلا مانع من إنشاد الشعر أو بعض الشعر في نصرة الإسلام والمسلمين والمنافحة عن الشرع, وفيه كذلك أن الله عز وجل يؤيد من يريد نصرة الشرع والدفاع عن الإسلام ونبي الإسلام ونحو ذلك, يؤيده الله سبحانه وتعالى بتأييد خاص. ولذلك إذا قمت أنت اضطررت لمناظرة رجل أهل البدع أو قمت في يعني نصرة الدعوة أو نقلت أو تكلمت في شيء من ذلك وأصلحت النية، فإن الله عز وجل يمدك بمدد من عنده ويؤيدك بتأييد خاص في هذا الأمر، لأن الله عز وجل يريد أن ينصر دينه. جاهدوا المشركين بإيش؟ بأموالكم وأنفسكم وإيش؟ وألسنتكم. فهذا من الجهاد، والمجاهد معان ومؤيد من الله سبحانه وتعالى. ثلاث حق على الله أن يعينهم، منهم المجاهد في سبيل الله، فأنت مجاهد لكن مجاهد بلسانك. نعم. ولذلك يعني قال العلماء النهي عن تناشد أشعار الجاهلية ونحو ذلك، وكذلك لا يتشغل الناس في ويشغل الناس المساجد بكثرة الأشعار حتى لو كانت مباحة، وجالس هذا يعني ينشد وهذا ينشد وصارت إيش صار مكانه. وهذا فيه رد على الصوفية فيما يحدثونه من إنشاد ومدائح ونحو ذلك، وكذلك في رد على الإخوان المسلمين فيما أحدثوه من هذه الأناشيد الصوفية، الأناشيد التي يسمونها أناشيد إسلامية، وهي في الحقيقة أصلها صوفي، هم الذين أنشأوا مثل هذا الإنشاد والغناء، وليس هذا من الدين في شيء. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية وتجفيف التصفيق، ويقولون ذكر لله عز وجل، ذكر للشيطان ليس لله، الله بريء من هذا. فما كان من الجهاد ومعين على الجهاد ومذكر بالجهاد مثل السودان الذين كانوا في المسجد الحبشة ويلعبون بالحراب والدرع. باب أصحاب الحراب في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. قال إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. إبراهيم سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وصالح بن كيسان وابن شهاب محمد مسلم بن شهاب وقول عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وقال في رواية تشتهين تنظرين، وهذا لا يتنافى مع قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، لأن ما يتعلق بالحراب وهذه الأمور التي كانوا يرقصون بها ويعملون بعض يعني أفعال الحرب هي تذكر بالجهاد وتعين عليه، وهو من اللهو الذي حث عليه الإسلام له بالأسهم وتعلم الرماية ونحو ذلك. ففي الجهاد يباح فيه ما لا يباح في غيره ويخفف فيه لأجل مصلحة نشر الجهاد في الأمة وإحياء هذه الروح بين الناس. لذلك هذا من اللهو الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، كذلك المشية التي يبغضها الله إلا في هذا الموطن، في أشياء كذلك السبق وكذلك يعني أشياء من هذا القبيل تكون يعني في أصلها فيها شيء ولكن للجهاد. ومن هذا أيضا إنشاد الشعر الذي مر معنا. وأيضا عمر أنكر لاعب الحبشة في المسجد وقال له صلى الله عليه وسلم دعهم، فما كان يعني عمر ما يدع مثل هذه الأمور، وكان جادا، ولكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذا الأمر. وفيه جواز النظر إلى اللهو المباح لا سيما في أيام العيد، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله، حسن عشرته، وفي فضل عائشة وعظيم محلها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لها حسبك وهي لا تريد أن تترك لترى منزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يصبر عليها ويتحملها رضي الله عنها. وفيه فائدة مهمة وهي جواز نظر المرأة إلى الرجل أو الرجال بشرطه، شرط ألا تنظر إلى عورتهم وألا تنظر بشهوة، إنما مجرد النظر من نسبة المرأة يعني نظر المرأة إلى الرجل لا بأس، أو الرجال لا بأس، بخلاف نظر الرجل إلى المرأة. نظر الرجل إلى المرأة يحرم، وهو مأمور بغض بصره، لأن المرأة كلها عورة، وأما الرجل فليس كله عورة، فالنظر إليه في الجملة ما يضر، على أن المرأة لا تكون كالرجل أيضا من جهة التأثر بالنظر سريعا. أما الرجل ممكن إذا رأى يعني ليس المرأة فأظل المرأة، يمكن أن يحدث فيه ما يحدث، فهو يعني يتأثر سريعا بالمرأة وبيعني صوتها وبمشيها وهكذا. وأما حديث فعميوان أنتما فحديث ضعيف لا يصح. نعم. كان إيش؟ نظرت إلى زوجها عندما كان يعني مقبلا مع الرجال كما توجدت وأبصارهم كذا فطلبت الطلاق. طلبت الخلع. طلاق الخلع. ما أذكر. شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. قالت أنا أخاف من الله، هو عنده التقوى ولكن لا أحبه أكرمه. هو نفسه نفس الحديث هذا. حديث الخلع أنا الذي أعلمه غير هذا الحديث. هذا الحديث ما ها؟ إيش؟ ما اختلفنا على حديث الخلع، نتكلم على الشيخ هذه القصة لا تحرمنا المرأة إلى رجال لأنها فتنت يعني أو فتنت في زوجها، رأت فيه عيبا وهي ظنت عيبا. نعم. هو على كل حال دليل على جواز النظر ليس على المنع، ليس كذلك؟ ها؟ نعم الآية بينت السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذه الآية الذي قال لزوجته تشتهين تنظرين ما عنده غيره، لكن لبيان الجواز والأحكام الشرعية. قال العلماء انتهى عن الحديث وهي كانت تنظر إلى لعب لا تنظر إلى الشخص. لعب من؟ الآلة الذي يلعب تنظر إلى الآلة. نعم. ما شاء الله. وعلى كل حال ليس هذا الحديث فقط، في هناك أحاديث أخرى تدل عليه. فالحديث النبي يعني إذا صح هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ينكر عليها النظر للرجال، وهي نظرت ولم ينكر عليها، فما يدل على هذا يعني مسألة النظر ما يدل على التحريم. هذا يعني هذه القصة الحبش بعد الحبش في المسجد، وهذه القصة أن صحت يعني لم يرد أنها نظرت إلى وجوههم فرست في وجوههم، نظرت إليهم في هيئتهم يعني أبدانهم ونظر إلى وجوههم فرست. يعني هذا قلنا النظر إلى الرجال بشهوة أنها تنظر إليه لتشتهيه، هذا ينهى عنه لا يجوز لها، وكذلك النظر إلى العورة لا يجوز، وإنما يعني النظر إلى الرجل نظر عابر مثل ما قلنا يعني هنا لعب تنظر من موجود، هذا يعني ذهب الرجل جاء لأي سبب من الأسباب ما في بأس به، غير أنا أقصد أنه غير الرجل، الرجل ينهى عن ذلك تماما. ولذلك قال لفاطمة بنت قيس ماذا تضعين ثيابك عند ابن عمك وأعمى لا يراك، طيب يعني هي ترى ولا يراها، هي ترى فما في بأس من رؤية المرأة للرجل. هو كذلك أيضا هذا دليل، يعني حديث الخثعمية قال رأيت شاب وشابة، في رواية امرأة وضيئة، فلم آمن عليهما الشيطان، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدار وجه الفضل ولم يأمر المرأة أن تغض بصرها لتنظر إليه وهو ينظر إليها. نعم. ألا يمكن أن المرأة إذا سمعت هذا يعني جواز نظر إلى الرجال تستهين تستهين بهذا الأمر وتقول يجوز هذا؟ لا، إذا كانت ستستهين فلا تخبرها، خلي هذا من العلم الذي يجوز كتمانه للمصلحة، لكن لا تقول لها حرام تغير الحكم الشرعي لها. نعم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريئة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقالت ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابداعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن جاء وإن اشترط مئة شرط. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه، وقال جعفر بن عوف عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر فإلى المنبر. علي بن المدينة سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري وعمر بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وقصة بريرة فيها يعني فوائد وأحكام كثيرة، ولكن هنا يعني متعلق بذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، يعني كالكلام على أحكام البيوع في المسجد، ليس معناه أن يبيع الرجل ويشتري ويعقد عقود يعني والصفقات تجارية في المسجد أو على المنبر، لا ليس هذا معناه. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت لها. نعم. باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حضرد زينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله؟ قال بعض علمك هذا، وأومى إليه أي الشطرة، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضي. كعب تقاضى عبد الله بن أبي حضرد دينا كان له عليه وهو في المسجد، فمطالبة الغريم بالمال ويعني ملازمته أن يكون ملازم له حتى يعطيه، فقال فكان يسترفقه يقول طب خفف عني وكذا، وارتفعت أصواتهما في هذا حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما وكشف سجف ستر البيت ستر الحجرة ونادى كعب قال بيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومى إليه أي الشطر. هذا فيه جواز العمل بالإشارة المفهمة، وفي كذلك الوضع من الدين أن هذه صدقة يتصدق بها عليه إن ضاق به الحال، وفي سرعة الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الإصلاح بين الناس، وفي ملازمة الغريب في المسجد، وفي أن رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان لمثل هذا التقاضي فلا بأس، فإن لصاحب الحق مقالة فيه أن المصلح بين الناس يأمر الخصمين يعني بما يعين على الإصلاح، فيأمر هذا بالتخفيف وهذا بالقضاء، وفيه الشفاعة إلى صاحب الحق، وفيه إرخاء الستر على الباب، كنس المسجد والتقاط الخرق والفذا والعيدان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد